إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فكنا قد شرعنا في شرح الجملة الأخيرة من الفقرة 53 من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي قوله: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وتحدثنا في الدرس الماضي عن قضية مهمة في باب العقيدة والإيمان تتعلق بالسؤال، بموضوع السؤال، وهي مسألة التعليل. وقلنا إن الصحيح هو كما ورد في الكتاب والسنة، الحق الذي لا مرية فيه، أن الله سبحانه وتعالى له حكمة، وأنه قد علل، وأن أحكامه وأفعاله تعلل أيضا، الأحكام والأفعال. فأفعاله سبحانه وتعالى الكونية أو القدرية تعلل، يسأل عنها باللام أو يسأل عن علتها، وقد عللها وذكر الله سبحانه وتعالى علتها في كتابه الحكيم. وكذلك أحكامه تعالى معللة، وقد ذكر الله تعالى أيضا علة بعضها. فنحن من حيث أصل التعليل، التعليل حق وارد، ولكن كونه في بعض الأمور خاف أو لا يسأل عن، هذا شيء آخر. وتذكرون أن ذكرنا من الأمثلة الباردة الواضحة مثلا على التعليل في أفعال الله، مثل ماذا؟ من يذكر منكم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه علة، علة الخلق، فهي واضحة في الفعل، فعل فعله الله وهو الخلق، خلق الثقلين. لماذا؟ لعلة. نقول نعم لعلة، بيناها، نعم بيناها في كتاب، وهي ماذا؟ عبادته. هذا في أفعاله. هناك تعليل في أحكامه، من يأتي بمثال أيضا؟ جزاء بما كسبا نكالا من الله. ممكن. طيب جيب لنا شيء في لام التعليل أو أداة التعليل حتى يكون أصرح. أيوة، من أجل ذلك لما شرع الله تعالى أحكام القصاص، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه إلى آخر. وكذلك ورد في مواضع أخرى كما في مشروعية القبلة، لأن الله تعالى لما شرع القبلة، أي التوجه إلى البيت الحرام بدل التوجه إلى بيت المقدس، ذكر لئلا يكون للناس عليكم حجة، ذكر أيضا علل بالجملة الإثنية: ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ممكن نحفظ هذا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لما شرع الله الحجاب؟ قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا التعليل جاء بأدوات التعليل وبالجملة الإثنية، جاء في أفعال الله وجاء في أحكام الله سبحانه وتعالى. فنكمل إذن من ما ذكره الشيخ هنا. قال القرطبي وإلا ها؟ طيب. هنا ينقل الشيخ رحمه الله تعالى ما يؤيد كلامه بعد أن ذكر ما هي أول مراتب التصديق أو الفعل، أنه يحتاج أولا إلى التصديق ثم العزم ثم المسارعة إلى آخر ما شرحناه في الدرس الماضي، مما غرضه أن العبد المؤمن طائع ممتثل لله سبحانه وتعالى، وأن مقتضى العبودية أنه إذا بلغك عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر أن تفعله أو نهي أن تمتثل فتجتنب ما نهى الله ورسوله عنه، هذا مقتضى العبودية لله سبحانه وتعالى. وإلا لو سأل الإنسان سؤال المعاند أو المكابر أو الذي يماطل ويمانع المتكاسل المماطل كما هو حال اليهود لكان ذلك ردا لحكم الكتاب وخروجا عن العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا ما لا يليق بالمسلمين وما لم يفعله سلف هذه الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم، بل هو من شأن اليهود كما تعلمون، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم وأنهم هلكوا هم ومن كان قبلنا عموما، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وذكر الله تبارك وتعالى في الذكر الحكيم نماذج من ذلك وقائع، منها ما يتعلمونه جميعا مثلا، وهو قصة بني إسرائيل لما أمرهم نبي الله تعالى موسى إبلاغا عن الله، أبلغهم عن الله أن يذبحوا بقرة. هذا مثال من أمثلة ما هلك به من كان قبلنا، وهو كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم والمماطلة والتكاسل عن أمر الله سبحانه وتعالى ورد أمره. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمرهم أن يذبحوا بقرة، فالامتثال أو الواجب في هذه الحالة ما هو؟ أن يمتثلوا فيذبحوا أي بقرة، أي بقرة مجزئة، ولو أنهم تخيروا البقرة الفضلى التي تطيب بها نفوسهم أن يذبحوها امتثالا لأمر الله لكان ذلك خيرا لهم وأفضل، لكن هم في الأصل لم يؤمروا بشروط، لم يشددوا، وإنما شددوا على أنفسهم، لم يشدد الله عليهم، وإنما هم شددوا على أنفسهم، فشدد الله تعالى عليهم، فلو ذبحوا أي بقرة انتهى الأمر وحصل المطلوب منهم. وليس المقصود هو ذبح البقرة لذاته، وإنما كما تعلمون المقصود من ذبح البقرة هو أن يعلم القاتل الذي ارتكب الجناية، لأن القتيل قتل، ولكي يعرف هذا القاتل لا بد من قربان يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يضرب الميت ببعض ذلك القربان فينطق القتيل ويخبر بمن قتله. فماطل اليهود حتى نسيت القضية الأولى وهي قضية القتيل، وانتقلت إلى مشكلة جديدة وهي مشكلة البقرة. ما هي؟ لن يمتثلوا أمر ما هي؟ أو بل قبل ذلك قالوا أتتخذون هزوا، نبي من أولي العزم مكلم كلمه الله سبحانه وتعالى يقول لهم إن الله يأمركم. لو قال افعلوا، لو قال أنا آمركم لوجب أن يمتثلوا، لأنه إنما يأمر عن الله، فكيف وهو يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ويقال له أتتخذنا هزوا، تسخر بنا، تستهزئ بنا؟ يقال لنبي الله فكأنه يكذب على الله، يفتري على الله، يقول إن الله أمر والله لم يأمر، إنما يقول على سبيل الاستهزاء والسخرية. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، رب عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ومن الذي يقول على الله سبحانه وتعالى غير الحق، ومن الذي يفتري على الله إلا الجاهل بالله. الجاهلون عموما، وأعظم ذلك الجهل بالله، الجهل بأمر الله، الجهل بقدر الله سبحانه وتعالى، بعظمة الله. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أن أفتري على الله وأقول لكم إن الله يأمركم وهو لم يأمركم. بعد ذلك كأنهم الآن صدقوا أن الله أمر. طيب أنت لا تفتري والله أمر، أي بقرة تريد؟ ما هي؟ أخبرنا ما هي. أنتم إنما أمرتم بذبح بقرة، لكن ما هي؟ فلما أخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، طيب الآن عرفوا الوصف، فوجدوا أبقارا، أو بحثوا أو أرادوا أن يبحثوا عن أبقار، هذا شأنها وصفتها، لا هي بفارض ولا هي ببكر، ولكن طيب وجدت بأبقار من هذا النوع، سود وحمر وزرق وصفر وخضر مثلا، ماذا؟ أيها الذي يريد الله، وهذا أيضا لا داعي له. وهل كلفكم الله لونا معينا؟ أمركم ببقرة، فلما لا تذبحوا؟ الآن حدد النوع، حدد الصفة، لما لا تذبحوا ما كانت هذه صفته؟ لا، لا بد أن تبين لنا ما لونه. فأخبرهم، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طيب رأوا اللون انتهينا؟ لا. أيضا ما هي؟ إنها بقرة لا ذلل تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. بعد هذا، بعد كثرة السؤال، كثرة التردد، كثرة المماطلة والمماحكة والمجادلة في أمر كان يكفي فيه أدنى أمر، أقل ما يحصل به المطلوب الامتثال. ومن أسرع بأمر الله وامتثل حتى ولو كان هناك بعض التقصير، فإن الله تعالى يغفره بحسن النية وبسرعة الامتثال. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لكن الذي يماطل ويجادل ويماحك حتى لو جاء بالمطلوب، ما الفائدة؟ بعد أي شيء؟ بعد ماذا جئت به؟ بعد أن جادلت وماطلت وتعبت وأتعبت؟ هذا هو الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. وهكذا حال هؤلاء القوم وأمثالهم. أما هذه الأمة فإنها كما كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، قالوا سمعنا وأطعنا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقولوا. فإذا هذا هو الواجب على العبد، والاستفهام أو السؤال له موضعه، كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى عن العلامة ابن عبد البر قال: من سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. إذا متى يسأل المسلم؟ متى تسأل في مثل هذه الحالة؟ أن تسأل وأنت راغب في العلم، وأنت تريد أن تنفي الجهل عن نفسك، وتبحث عن معنى يجب ويتعين أن تقف عليه أو أن تعرفه لدينك من أمر دينك، فشفاء العي السؤال. في هذه الحالة يجب أن يسأل الإنسان، لا يجوز أن يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل، بل يجب أن يسأل عن أمور دينه. وفي هذه الحالة يسأل من؟ يسأل أهل الذكر، أهل العلم، أهل الشأن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا السؤال ليس مما يعاب على الإنسان، لا يعاب عليه أن يسأل، ولا يعيب، ولا أيضا لمن سأل فلا ينبغي له، من سئل فلا ينبغي له أن يستنكف عن الجواب إذا في مثل هذه الحالة، حالة الاستفهام. لكن متى يكون الشق الآخر أو النوع الآخر؟ قال: ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم. متعنت كما نهى العلماء رحمهم الله عن الألغاز والأحاجي، أن يؤتى بأحاجي أو بألغاز مما يذكره أهل الرأي وغيرهم. وأصبح في المتأخرين أصبح فنا من فنون الأدب الألغاز والأحاج في كتب الأدب، فيسألون في أحكام فقهية ويسألون في أمور دينية شرعية لا على سبيل المعرفة ولكن على سبيل التعنت أو الإلغاز. مثلا تعرفون مقامات الحريري، عدة مقامات موضوعها فقهي مثل هذه، أحاجي وألغاز فقهية، وكذلك أحاجي وألغاز نحوية، وهكذا في كل فن. فأيضا جعلوا الدين من ضمن ذلك، فيسألون على سبيل التعنت والعناد أو على سبيل اختبار المسؤول، يأتون إليه وهو رجل عالم يفتي الناس في الفرائض مثلا، يأتون مسألة طويلة يريدون يعرفوا هل عرف، هل يستطيع بالبديهة أن يحسب وأن يجمع وأن يعطي نصيب كل واحد أم لا، لا لغرض أن هذا أمر وقع لكن ليكتشفوا هل يستطيع أو لا. فهذا من الذي من النوع الذي لا يجوز أن يسأله الإنسان، يعني من سأل يقول متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. في هذه الحالة لا يجوز له أمثال هذا النوع، لا يجوز. وكذلك من سأل من أجل أو على سبيل التعريض بغيره، يجب أن ننتبه يا إخوان، طلب العلم له آداب كثيرة، وهذا منها لا يجوز السؤال على سبيل التعريض بأخ لك في الله أو أخ من إخوانك المسلمين ولو وقع في حفوة أو شيء. فإنسان وقع في حفوة بدرت منه بادرة، ولا سيما إذا رجع عنها وتاب أو لا يريد أن تعرف عنه، فسألت على ملأ، سألت أحد الناس أحد العلماء، يا شيخ ما حكم من فعل كذا وكذا وكذا، وذلك الرجل موجود أو غائب لكن يعلم أو يعرف من يعرف الواقعة أن المقصود بذلك هو هذا، والمجيب المسؤول الشيخ قد لا يدري فيتكلم، فيكون في ذلك أذن، يكون في ذلك أذن لمن؟ لصاحب الشأن أو صاحب الواقعة. هذا مما لا ينبغي أيضا، فالاستفهام أو الاستعلام والسؤال يكون لطلب العلم وللتعبد، ليعرف الإنسان ربه ودينه وليعبده على بصيرة. قال ابن العربي، أيضا ذكر ابن العربي الإمام العربي رحمه الله، قال الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة. هذا النقل عن ابن العربي له باب آخر أو شأن آخر أيضا من أبواب العلم، وهو بماذا يشتغل العلماء من أبواب العلم وفيما يبحثون. تعلمون أن منهج الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح عموما أنهم كانوا لا يفتون إلا فيما وقع، حتى ورد عن بعضهم أنه كان يسأل بالله أوقع ذلك، إذا سئل يسألهم بالله أوقع أم تسألون عن افتراض، لأن بعض الناس يأتي فتقول يقول لك مثلا يسألك في الحج يقول جئت فتجاوزت الميقات فمثلا فأحرمت ماذا علي، تقول له كذا، قال طيب أرأيت لو أني ذهبت بإحرامي وجئت، فيأتيك أرأيت على سبيل يثير قضية يثير إشكال ربما لم يقع أو لا يقع إلا نادرا أو لن يقع مطلقا. وهكذا كثير من الأسئلة تأتي، أقول الحج لأن هذه الأيام في أيام الحج، يأتوك بافتراضات عجيبة الناس في الأسئلة، فيجب أن نعلم هذا. وفي غير الحج السؤال عن أمر وقع فتجيب، لكن أمر لم يقع لا تجيب. حتى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فسأله فقال أرأيت لو أن، قال دع أرأيت باليمن، دع أرأيت باليمن، اسألني عن شيء فأجيبك، يعني معنى أرأيت اسألني عن شيء فأجيبك، أما أرأيت الرجل يبدو من أهل اليمن قال دعها باليمن لا نريد ما رأيت. ديننا دين واقعية، دين عمل، دين امتثال، ليس دين افتراضات. ولكن مع الأسف أن هذا المنهج الذي سلكه السلف الصالح وقع في المتأخرين عكسه وخلافه، فأصبحوا يفترضون ويبحثون في أمور لم تقع وبذلك ضيعوا ما وقع. حقيقة أنه لما كثر البحث فيما لم يقع ضيع إعلام الناس بما وقع من الأمور وما استجد من القضايا وما هو حكم الله تعالى فيها، وترك إنكار المنكر، ترك الأمر بالمعروف، ترك كثير من الحق أو جزء منه، لأن من لهم هذا الشأن انصرفوا عنه إلى الافتراضات وإلى الخيالات، حتى أنهم مثلا في باب أصول الفقه يأتون بقواعد أصولية. نحن لا نعترض على أصول الفقه، هذا علم عظيم ولا يعترض عليه أحد من العلماء وطلاب العلم، لكن الاعتراض على التفريعات في الفقه أو الأصول أو غيره، يأتون بقاعدة أصولية ليس لها مثال إلا مثال واحد، لها مثال واحد فقط، ويجعلونها قاعدة ويقول مثالها كذا، وهي ليس لها إلا هذا المثال. وأشد من ذلك يؤتى بقواعد ليس لها مثال ولا يكون لها مثال مطلقا، وهكذا. يعني أذكر مثلا لما كان درسونا في الأصول قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، تستخرج منها قواعد أصولية، يقول وهذا ومثاله مثاله كما لو أن الأعرابي لم يقل كذا. فما الأعرابي ما لم يقل، هو قصة، لكن يفرع كلام، يفرع، يشتق من حادثة وقعت أمرا لم يقع وربما لا يقع أبدا، وهكذا. فليست مسائل فرعيات بل قواعد وأصول يهتم بها ويعتنى بها وتحفظ وتحفظ، وهي بأمور غير واقعية. هذه مشكلة. أهل الرأي أيضا أحدثوا مسألة الافتراض، حتى أصبحت كتب أهل الرأي، وغالب كلمة أهل الرأي تطلق في الأصل على فقهاء العراق، ثم اشتهر الحنفية، حنفية عموما الذين دون مذهبهم المذهب الحنفي الذي هو طبعا امتداد لمدرسة أو لمذهب أهل العراق أو أهل الكوفة، حتى أصبح يطلق عليهم. لكن الرأي في الأصل اتجاه موجود، كان في قليل في المدينة، ولكن أكثر ما كان أهل الرأي في العراق ثم انتشر مذهبهم. هؤلاء وصل البعض منهم، الحال بالبعض منهم، إلى أنهم تركوا الآثار واعتمدوا على الآراء والأقيسة والافتراض. ولهذا تجدون كتب العقيدة الأثرية التي تروي بالسند تنقل وتضع الأبواب والفصول في ذم الرأي وأهل الرأي. ليس المقصود بأهل الرأي هنا أهل الاستنباط، لا، المقصود هو هذا، أصحاب الافتراضات الذين يفترضون ما لم يقع، أو الذين لا يشتغلون بالآثار بالأحاديث، ولكن يشتغلون بالأقيسة وبالآراء وبالجدل. مثلا كتاب المجروحين ابن حبان على سبيل المثال، تجدون كثيرا جدا من الطعون التي يطعن بها يقول كان من أصحاب الرأي، وهو في ذلك أو اشتق ذلك واستقى من كلام الإمام أحمد والإمام البخاري رضي الله تعالى عنهما. فهذا أهل الرأي اتجاه، أصبح اتجاه فكري موجود، وهو اتجاه يستنبط ولكن يتعمق بذلك إلى حد أنه يفترض المسائل التي لم تقع ويفترض لها الحكم، فكيف لو كان كذا وكيف لو كان كذا. وتجدون في كتب الفروع، كتب الفقه المبسطة المطولة، الشيء الكثير من هذا. تجد أبواب الطهارة مثلا، باب الطهارة في كتب الحديث، في كتب السنة التي تنقل الأحاديث فقط أو الأحاديث مع شيء من الشرح، تقرأه في أيام أو في أسابيع إن استطرت في الشروح وتفهم. فإذا جئت إلى كتب الرأي تجد العجب العجاب عن الماء، متى ينجس الماء ومتى لا ينجس، ويفترضون أن طوله كذا ذراعا وعرضه كذا ذراعا وعمقه كذا ذراعا، ويفترضون كيف إذا جاءت النجاسة من هنا أو دخلت من هنا أو ألقيت أو كانت من نوع كذا أو من نوع كذا، ويأتون بافتراضات كثيرة جدا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الرسالة المثال الماردينية مثلا وفي غيرها رد وأبطل كثيرا من هذه الافتراضات التي لم تبنى على دليل، وكذلك في سائر الأبواب. فهم يفترضون ويعللون ويضعون ما فيه حرج ومشقة. نحن لا نعترض على الفقه لأنه فقه، لكن الاعتراض على هذه الافتراضات وما فيها من حرج وما فيها من مشقة، ما فيها من تكلف لما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وخروج عن منهج السلف الصالح في معالجة الواقع. حتى أن بعض الكتاب المعاصرين أو المشكوك في التزامهم وتدينهم أصبحوا يتخذون من أمثال هذه الأمور حجة وذريعة، ويقولون إن الدين للواقع، يقولون إن الدين للواقع، وهم متأثرون في هذا بالنظريات الماركسية حينما قالوا إن علماء الدين يشتغلون بالمجادلات عقيمة ويتركون واقع الناس الظلم والفقر والجهل يسحق الطبقات الدنيا، وعلماء الدين مشغولون بالمسائل الافتراضية. جاءوا هذا الكلام يقوله الشيوعيون يرددونه في الكلام عن رجال الدين النصراني. جاء هؤلاء اتقوا هذا المنهج ووجدوا فعلا عند بعض الفقهاء الاشتغال بالخيالات وبالأمثلة التي لا تقع ولم تقع، وهي كثيرة جدا في كتب الفقه المتأخرة، فقالوا الدين للواقع، ويجب أن يكون الدين للواقع، ويجب أن يشتغل العلماء بالواقع. وفي المقابل وجد أناس عرفوا سر هذه المسألة من المجرمين أو المنافقين، فأرادوا أن يشغلوا الأمة ويشغلوا علماءها بهذه الأمور عن الواقع. يعني وجد اتجاه معاكس، اتجاه لا يريد أن يشتغل العلماء بواقع الناس. الزنا مثلا، الزنا انتشر في العالم، الفساد كثر، الاختلاط، التبرج، لا يتكلمون في هذا، لا يريدون أن ينتبه العلماء. وأن يتحدثوا عن هذه الأسباب، عن أسباب هذه الفواحش، وأن يزيلوها. يشغلونهم مثلا بماذا؟ بطفل الأنبوبة مثلا، طفل الأنبوبة، وكيف إذا طلع وإذا تراضعوا وإذا كذا وإذا كذا. طيب هذا، فيجتمع العلماء ويشتغلون ويفكرون ويقول هذه مسألة مشكلة، مثل ما يشتغلون أيضا إذا قطعت يد السارق هل يجوز أن تعاد بعملية جراحية أم لا يجوز؟ أين تقام حدود الله؟ أين يقام حد السرقة ما عدا المملكة؟ ومع ذلك يسألون العلماء في بلاد كثيرة في الشرق والغرب، وهل يجوز أن ترجع اليد أو لا ترجع؟ واشتغل العلماء باليد، ترجع أو ما ترجع، والأساس مفقود وهو إقامة حكم الله سبحانه وتعالى. وكثير جدا يسألون في أمور نادرة أو قليلة أو افتراضية أو مثيرة للناس، لأن أكثر الناس والعامة قريب من عقول الأطفال. الأطفال إذا رأوا الشيء العادي جدا لا يثيرهم، فإذا رأوا شيء غريب أثارهم، ولو كان لا قيمة له ولا تأثير له ولا يعنيهم في شيء. فهم يأتون بأمثال هذه الأسئلة في مجلات الضرار، في جرائد الضرار، في برامج الضرار، ويشغلون العلماء بها. فيأتي الملحدون والشيوعيون ويقولون الدين للواقع، لماذا تشتغلون بهذه وتتركون الجماهير، تتركون الظلم؟ لماذا؟ حتى لا تنكروا، حتى لا تطالبوا بمزيد من الحريات، حتى لا تطالبوا بمزيد من فصل السلطات، حتى كذا حتى كذا. فيجد هؤلاء فرصة ويجد هؤلاء أيضا فرصة، والخسارة تكون على الأمة وعلى علمائها، وما ذلك إلا نتيجة مخالفة منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في العلم، في طلب العلم وفي منهجه. فمتى يشتغل الإنسان بالإجابة؟ إذا علمت من السائل أنه مستفهم مستعلم، يريد أن يعرف دينه وأن يعبد ربه، لا يريد أن يشغلك أو يضيعك. ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا عارفين بالواقع فعلا، كانوا يعلمون كيف يجيبون، كانوا يعلمون أن كثيرا من الأحيان لا يفتون في الأمر. لماذا؟ لعلمهم أنهم لم يسألوا من أجل الفتوى، ولكن من أجل أن يشغلوا وكما ترون والأمثلة كثيرة جدا. لما جاءوا بمسألة تقنين الشريعة قالوا لو قننت الشريعة، فاشتغل كثير من العلماء بتقنين الشريعة، المادة الأولى، المادة الثانية، المادة الثالثة، ورتبوا الأبواب وعملوا. من الذي مستعد أن يعمل بالشريعة؟ ومن الذي لم ينقصه من العمل بالشريعة إلا أن تكون مواد قانونية؟ وهل عملوا ببدهيات الشريعة بتحريم الربا وتحريم الزنا وإنكار المنكر الذي لا يحتاج إلى تقنين؟ هل عمل به ما بقي إلا مسائل معاملات تقنن فرضا؟ أبدا. ولكن اشتغل الناس بذلك، وشغلوا وشغل العلماء في كثير من البلدان العالم الإسلامي مع الأسف لجان تشكل لمداولة الموضوع، ولجان تلقح، ولجان تطالب، ولجان كذا، والأمة ماشية، تيار الفساد مستمر وتيار الحلال مستمر، وهؤلاء مشغولون بذلك. ولو أنهم اهتموا بالدعوة وانصرفوا إلى الدعوة إلى الله وإلى تربية الناس عليها لوجد جيل مؤمن مستعد أن يمتثل أحكام الله. وهذا الجيل إن قننت أو ما قننت، هذا جيل صادق ومخلص في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب علينا أن نتفطن لأمثال هذه الأمور ونعرف منهج السلف الصالح، متى يجيبون ومتى لا يجيبون. وهذا يا إخوان أقول لأن بعضكم يقول فلان واحد سألني عن كذا، واحد يريد أن يعرف حكم كذا، وهذا يقول فلان اتصل بواحد يريد كذا. ليس شرطا أن تجيبه، ولا أن تشغل العلماء تقول له هذا تلفون الشيخ بن باز، هذا تلفون الشيخ عبد الرزاق عفيفي أو ابن عثيمين أو كذا، اتصل. ما في داعي يا أخي، إذا لم تكن تعلم أن هذا الرجل فعلا يعيش قضية، يريد أن يعرف دينه، يريد أن يستعلم، لا تشتغل به ولا تشغل غيرك به. إنسان قد يكون لا يصلي، إنسان قد يكون آكل ربا ولا يسألك عن ربا ولا يريد أن تفتيه في الربا، ولكن جاء يسألك كم عدد الدراهم التي بيع بها يوسف، قل والله ما أدري، تقول الشيخ ابن عثيمين، فتضيع مكالمة. ربما يكون وقت العلماء بلا شك أنه ثمين، وربما يسأله في ذلك الوقت إنسان أحوج في أمر من الأمور، يترك ربا، يترك زنا، تائب، مستغفر، منيب، والوقت محدود والعمر محدود، وأيضا الطاقة الجسدية للإنسان محدودة. يجب أن ننتبه لأمثال هؤلاء الذين يرجفون ويكثرون من الأسئلة، وإذا كان الله على كل شيء قدير كيف هل يستطيع أن يخلق كذا، مما تعلم الأسئلة كثيرة جدا تأتينا في كل وقت من الأوقات، ولكن نعرض عنها ويجب أن نعرض عنها وعلى أصحابها. أما من جاء يسعى وهو يخشى، من جاء مستفهما مستعلما، فهذا حتى لو سافرنا معه إلى العلماء ما علينا في ذلك من حرج، بل هذا هو من الدعوة إلى الله ومن التربية على الخير إن شاء الله. ولهذا يقول الإمام ابن العربي رحمه الله، أبو بكر بن العربي، الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به، يعني ما شأن العالم، ما عمله؟ بسط الأدلة، أن يبسط الأدلة، يعني أن يبينها، يفردها، يوضحها واحدا واحدا، وإيضاح سبل النظر، يبين لك طريق النظر، طريق التفكير وسبيل الاجتهاد، وتحصيل مقدمات الاجتهاد، ويبين كيف يمكن يحصلها هو، ويبين لغيره كيف تحصلها، وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. يعني من أمثلة ذلك العالم أو المفتي يعرف الأدلة في المسألة، يستعين بلغة العرب، يحفظ ويستعين بكلام العلماء ويطلع على أقوالهم، فيكون قد استعد لديه الآلة للاستنباط وللاجتهاد. بعد ذلك، بعد أن تهيأ لذلك أو هيأ تلاميذه لذلك، قال فإذا عرضت نازلة، وقعت واقعة، نازلة واقعة جديدة وقعت، يراد أن يعرف ما حكم الله في هذه الواقعة، إذا وقعت أتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. هذا هو، هذا المنهج الصحيح. اشتغل بطلب العلم، القرآن، السنة، اللغة العربية، كلام العلماء الأئمة في ذلك، منهجهم كيف، وأعد ذلك. فإذا وقعت واقعة فعليك أن تأتيها من بابها وتبحث عنها في مضانها، وتجتهد فيها بأسلوب الاجتهاد الذي يمتثل في مثلها، والله تعالى يفتح وجه الصواب فيها. فإن كان الصواب فلك أجران، وإن كان الخطأ فلك أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. الحمد لله، هذا ديننا. لكن أن يقعد الإنسان وقد يقصر في آلة الاجتهاد ومقدمات النظر ثم يفكر كيف لو وقع كذا، ورأيت لو كان كذا، وعرفنا حكم كذا، فإذا جاء كذا فما حكم كذا، فيشتغل بذلك، وهي أمور افتراضية ولا ينتهي. الافتراضات لا تنتهي أبدا. وأنا أضرب لكم يعني مثالا مما نعيشه في أيام الحج. ألا ترون الحج كم 1400 سنة والناس يحجون والعلماء يكتبون ويؤلفون ويفتون؟ في كل سنة تقريبا يأتيك وقائع لم تسمع بها من قبل، وتسأل العلماء عنها، كل المشايخ يقولون ما سمعنا بهذا ولا قرأنا، يعني وقائع كثيرة. فلو شغلنا بالافتراضات لضاع العمر، لأن الوقائع نفسها مع الزمن تتجدد كثيرا. فكيف إذا اشتغلنا بالافتراض؟ وباب الافتراض وباب الخيال أوسع مدى بكثير من باب الواقع. لكن إذا وقع الأمر فإنه كما ذكر رحمه الله تعالى يؤتى من بابه ويبحث عنه في مضانه ويفتح الله تعالى وجه الصواب فيه. واستدل على ذلك الشارح رحمه الله تعالى أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث المشهور الذي رواه الترمذي رحمه الله حديث صحيح لشواهده كما ذكر الشيخ: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حتى قيل إن هذا الحديث من جوامع الكلم. فهو كذلك، إذا الإنسان إذا أخذ بهذا الحديث النافع الجامع الشامل وطبقه في حياته لوجد الخير الكثير. أن تترك ما لا يعنيك، هذا طبعا كما قال ابن عبد البر: البحث عن دينك أن تستفهم تستعلم لتعبد ربك ليس من هذا، لكن ما لا يعنيك. ونذكر هنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تعلمون قصة أو السبب الذي نزلت هذه الآية من أجله؟ تفضل. نعم، هذا أحد ما ورد فيها. نعم، الرجل الذي قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ لكن الذي في البخاري وفي غيره أن هذا السبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ووعظهم وذكرهم بالله وبالنار وأهلها وبالجنة وأهلها، ثم طالب منهم أن يسألوه: من كان له أمر فليسأل. فقام أحد الصحابة وهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. أبوك حذافة. فعاد عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه إلى أمه فحنفت عليه تعنيفا شديدا وقالت: ما رأيت أعق منك، إن كنا في الجاهلية في جاهلية، فأرأيت لو أنني قارفت ما قارف أهل الجاهلية أتفضحني على رؤوس الملأ؟ مثل هذا السؤال. في بعض الروايات أن رجلين قال أحدهما: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فقال الآخر: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم تألم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا حتى قام عمر رضي الله تعالى عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم وألمه. فكان ينبغي في مثل هذا الموقف أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر ينفع الناس، عن خير، وهو لا يأتي إلا بخير صلى الله عليه وسلم، أن يفتح باب من أبواب الخير للمسلمين. لكن يقول: من أبي؟ وعلى الرواية الأخرى يقول: أين أبي؟ وهذا يقول: من أبي؟ طيب، ما الفائدة؟ غاية ما في الأمر إن قال كما قال: أبوك حذافة، أن النسب تصحح نسبه، لكن ما الذي استفاد هو وغيره؟ لم يكن أحد ليسألك أن نسبك صحيح أو غير صحيح، وأمره قد مضى. وكما قالت أمه رضي الله تعالى عنها، كانت في جاهلية لو أنها قارفت شيئا من الزنا قد كانوا في الكفر وهو أعظم، فكيف لو قال فلان؟ فضيحة، مصيبة. إذن يعني لو كان الأمر، لو كان الجواب على ما تريد لا خير فيه، لا ثمرة من ورائه، وإن كان الذي تكره فهو شر من جهتك، ضرر عليك، وأيضا قطعت ومنعت بابا من أبواب الخير كان ينبغي أن يسأل، أو لو سئل صلى الله عليه وسلم فيه لأجاب، كما كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم يسألونه في أمور فيكون فيها فتح، يكون فيها علم، يكون فيها خير ومصلحة للأمة، ينقلونها للأمة جميعا إلى قيام الساعة. لكن أمثال هذا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ما الفائدة، ما المصلحة؟ فهذا الحقيقة مما لا يعني الإنسان، أمثال هذا هو مما لا يعني. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسأل الإنسان عن أمر لا ينفعه أو لا يعنيه، وإنما العمر أقل وأضيق من أن يشتغل أحد بما لا يعنيه. حتى قال بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم، قال كلمة عظيمة تدلكم على فقههم رضي الله تعالى عليهم، وعلى اهتمامهم بأمر دينهم، وعلى فهمهم لكتاب الله. يقول: علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه. إذا أردت أن تعرف هل هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى معرض عنه أم هو من أوليائه وأصفيائه، انظر بماذا يشتغل، ماذا يشتغل هذا الإنسان. إن كان يشتغل بما لا يعنيه فاعرف أن الله تعالى معرض عنه. هذا الواقع إنسان. وماذا نقول، ماذا نقول في واقعنا الآن؟ إنسان مشغول بتتبع الكرة ليل نهار، ودول العالم الشرقي منها والغربي، هذه انتصرت وهذه انهزمت، وهذا تقاعد وهذا ترقى وهذا فعل من اللاعبين، شغله الله بما لا يعني، ماذا ينفعك هذا؟ إنسان شغل بتتبع أخبار تجارية، لا ليس له رأس مال ولا تجارة، لكن يريد أن يعرف الدولار والجنيه وأخبارها، وهذا ارتفع وهذا انخفض، أشغله الله بما لا يعني. إنسان يتحدث في الناس، وهذا أصاب وهذا أخطأ وهذا فعل وهذا صنع، أشغله الله بما لا يعني. ولو أنه ذكر الله وسبح واستغفر أو عمل لدنياه لما ينفعه وينفع أهله وأبناه لكان له بذلك الخير. وكثير كثير جدا في واقع الناس اليوم لتعلموا بذلك، تروا العلامة، علامة أن الله تعالى معرض عن هؤلاء الناس الذين هذا حالهم وشأنهم. لكن إذا أحب الله عبدا وفقه للخير، حلقات العلم، لمجالس الذكر، لقراءة القرآن، لقراءة السنة، للعمل بالحق، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، هؤلاء هم الصفوة وهم الخيرة من هذه الأمم ومن هذه الجموع الكثيرة، جعلنا الله وإياكم منهم. إذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذا كان هذا في مقام التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع العلماء أو مع طلبة العلم، فما بالكم بهذا في مقام التأدب في مقام الألوهية مع مقام الألوهية. إذا قال أحد: لما خلق الله هذا الشيء؟ كيف يعذب الله تعالى على هذا الذنب وهو الذي كتبه أو قدره مثلا، كما هو الوضوع هنا باب القدر، يكون في ذلك غاية الإساءة وغاية الاعتراف على الله سبحانه وتعالى الذي يظهر عدم الامتثال وعدم العبودية لله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان فيما لا يعني. هذا واقع كما ترون كثيرا من الناس يشتغلون يقول رجل في جزيرة ما جاءته دعوة الإسلام، ما بلغته، كيف يعذبه الله؟ فيسألون، فيأتي المجيب فيجيب: هذا سأل عن غير، عن ما لا يعنيه، والمجيب أجاب بغير علم إلا ما رحم ربك. وماذا يضركم من هذا؟ هل بحثت أنت يا أخي وسألت فيما يخصك؟ أنت الذي كتاب الله بين يديك ليل نهار تسمعه وتقرأه وتعرف أحكامه، هل امتثلت؟ ما فيه. حتى يهمك أن تسأل رب أحكام الكتاب والتأول في أحكام الكتاب. لا بد من التفريق بينهما. فأولا نبين أن من رد حكم الكتاب فهو كافر، يعني من قيل له إن الله تبارك وتعالى شرع كذا أو أمر كذا فرد لكذا فرده، قال لا نقبله ولا نريده، أو هذا خطأ أو هذا غير صحيح أو هذا غير معقول أو هذه همجية أو هذا لا يتناسب مع الحضارة أو أي نوع من أنواع الرد، فهذا كافر وليس له في الإسلام حظ بإجماع المسلمين عامة والحمد لله. لكن من الذي لا يكفر ومتى يكون التفريق؟ يكون التفريق بين من رد هذا حكم الكتاب وبين من تأول حكم الكتاب. لما قامت الفتنة، لماذا قامت الفتنة بين المسلمين؟ على التنزيل أم على التأويل؟ في عصر الصحابة رضي الله تعالى عليهم، هل وقع الخلاف وقامت الفتنة على التنزيل، يعني على أساس الإيمان بأن هذا القرآن منزل من عند الله أم ليس كذلك، أم على التأويل على فهمه؟ على التأويل على فهمه، نعم على فهم هذا القرآن. جاء الخوارج مثلا إن الحكم إلا لله، الله جعل الحكم لمن جعله له، فعلي كفر لما حكم الحكمين. القراء خوارج هؤلاء كانوا يسمون القراء لشدة اجتهادهم وعبادتهم واشتغالهم بقراءة القرآن، وكانوا أعظم جيش علي رضي الله تعالى عنه وأشد الناس في الدفاع عن مواقفه، كانوا أعظم جنده، لكن كان فيهم الغلو، فقالوا يجب أن نحارب البغاة والخارجين عن طاعة أمير المؤمنين. فلما وقعت حادثة التحكيم قالوا حكم الرجال، حكم الرجال في دين الله، كيف والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، وخرجوا عنه، وكانوا بضعة آلاف، خرجوا 10,000 أو أكثر، خرجوا وهم كانوا أشد جنده من أجل هذا التأول، تأولوا كتاب الله على غير حقيقته، أو ظنوا أن عليا كفر لأنه خرج عن كتاب الله أو رد حكم الكتاب. طيب هل علي رد حكم الكتاب؟ ما رده رضي الله تعالى عنه، لكن هم جعلوه في منزلة من رد حكم الكتاب. ومن قبل أثار أهل الفتنة الفتنة على عثمان رضي الله تعالى عنه، وزعموا أنه بدل كتاب الله وأنه رد أحكام الله. لماذا؟ قالوا لأنه ولى بني أمية وترك وهم أقرباء وترك غيرهم وهو أفضل منهم، ولأنه حمل حمى، ولأنه أتم الصلاة فقد قصرها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. طيب هذا ما رد حكم الله، هذا تأول، له اجتهادات، له تأول، ما نظروا إلى هذا، اعتبروه ردا، جعلوه ردا. ولهذا الخوارج يكفرون عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما تكفيرا، يخرجونهما من الملة. لماذا؟ يقول أنهم ردوا الكتاب، ما ردوا كتاب الله، لكن أنتم وهم اختلفتم في تأويل الكتاب. وأحيانا قد يكون الخطأ وقع، قد يقع حتى من عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى علي رضي الله تعالى عنه قد يخطئ في فهم آية، قد يتأول آية على غير وجهها، نعم يقع ذلك، لكن هل هذا يخرجهم من الملة؟ لا، هذا يجعلهم مجتهدا مخطئا ولا أكثر من ذلك، لكن هم جعلوا الأمر أمر كفر والعياذ بالله. وهذا لذلك قلنا إن هذا إخوان من الأمور المهمة. مثلا الذي يقول كما هو شأن الفلاسفة والباطنية وغلاة الجهمية وأمثالهم، الذين يقولون ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله كقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أو أمثال ذلك، هذا مردود، هذا يرد، هذا الأنبياء إنما جاءوا لمثلوا للناس أو قربوا لهم الأشياء وإلا ليس هذا على الحقيقة، فردوا حكم الكتاب. استوى، يقول لا لن يستوي. مثلا استوى على العرش، لن يستوي على العرش. رد ذلك ردا، هؤلاء ما حكمهم؟ هؤلاء كفار. نعم، لكن إذا جاءك من يقول الرحمن على العرش استوى ويقول الاستواء عقلا يتضمن المشابهة أو يلزم منه الجهة، والجهة تتضمن الحيز، والحيز كذا وكذا وأوصاف المحدثات، ولهذا قال نحن ننزه الله عن ذلك، والله تعالى ليس كمثله شيء، والله تعالى جل جلاله وكذا وكذا، قدس عن صفات المحدثات إلى آخر ما تقرأونه في كتب أهل التأويل الذين أولوا بأمثال هذه الشبهات. هذه الشبهات حق أم باطل؟ باطل لا شك، لكن هل يكفرون بذلك؟ لا، لأنهم ما ردوا الكتاب، لكن تأولوا فهمه، أنزلوه بغير موضعه. ولهذا ماذا نفعل بهؤلاء الذين تأولوا حكم الكتاب؟ يقول ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب، يبين له الصواب ليرجع إليه. هذه هي القاعدة، يجب أن يبين له الحق والصواب، أن تكشف هذه الشبهة وتزال، سواء كانت في باب القدر أو باب الأسماء والصفات أو حتى في الأحكام. فإذا جاء إنسان مثلا في الأحكام، جاء إنسان وقال الخمر حلال، مشروبات روحية والعالم كله يشرب وما فيها أي شيء، ما يكون ماذا، ما حكمه؟ هذا يرد حكم الكتاب أم لا؟ رده. إذن هذا إيه؟ كافر. هذا كافر. جاء واحد كما حصل من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين قالوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم، تأولوا آية من كتاب الله بأن المؤمن المتقي ليس عليه جناح فيما طعم، فكيف تحرمون شيئا؟ والله تعالى أخبر أن الأهم هو التقوى والإيمان، فإذا اتقى العبد وآمن فليس عليه جناح فيما طعم، إذا ما اتقى وآمن، هكذا قال الله. إذن نحن فعلوا ذلك في أيام عمر رضي الله تعالى عنه. هل كفروا رأسا؟ لا، يبين لهم وجه الصواب، يبين لهم الحق ليرجعوا إليه. ولهذا قال فيهم رضي الله تعالى عن عمر، قال إن أصروا، ويبين لهم الحق، فإن أصروا على ذلك قتلوا، يعني كفرا، وإن عرفوا رجعوا، فلما بين لهم الحق رجعوا، لأنهم لم يكونوا يقصدون رد حكم الكتاب، وإنما كان غرضهم أو خطأهم وقع من تأوله، تأولوه على غير وجهه الذي نزل. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لم ينزلها من أجل أن الخمر حلال، لا ناسخة لآية الخمر ولا مخصصة لها ولا مقيدة لها، وإنما هذه لها بابها وتلك لها باب آخر. فإذا فهم الإنسان خطأ، كما يأتي بعض الناس، قد يفهم بعض الناس مثلا من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مثل نقول في أحكام الحج مثلا، والله يا أخي صعب الواحد يبيت في منى مثلا 3 أيام، أو يلا يوم العيد ينزل إلى جدة، يقول الله تعالى قال ذلك، هذا أتي من باب التأويل، تأول الآية في غير موضعها. وهكذا كثير الأمثلة كثيرة في واقع الناس اليوم، فتجي تقول له الدليل كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول يا أخي الدين يسر، الدين يسر، ويجيب لك الآية أن الدين يسر، ولكن في غير موضعها. نعم يسر، لكن ليس في هذا الذي أنت تقول. فإذا من تأول ليس كمن رد، فالذي يرد حكم الله سبحانه وتعالى أو الثابت القطعي الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، وأما من رد من تأوله على غير وجهه فإنه يبين له وجه الصواب، يبين له الحق لكي يرجع إليه. يقول رحمه الله فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله. إذا لما قال الشيخ لا يسأل عما يفعل، ذكر قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. يشرحها هنا الشارح رحمه الله، يقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل، لماذا؟ لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. إذن لعلكم الآن تذكرون ما قلنا في الدرس الماضي، وهو مسألة إثبات الحكمة وإثبات التعليل. نعم، جهم وأتباعه الذين اتبعوا جهما في هذه المسألة هم المتكلمون، منهم الأشعرية الأشاعرة الأشعرية، هم في هذه المسألة على رأي جهم كما ذكرنا لكم، يقولون أن الأمر ما يرجع إلى أي شيء، إلى القهر، إلى القدرة، إلى مجرد المشيئة أو الإرادة. ولهذا لو شاء لأدخل الجنة إبليس مثلا أو أفجر الناس، وأيضا لو شاء لأدخل أشد أكثر الناس سوقا فيه في النار. يقولون الأمر راجع إلى مجرد المشيئة، هو رب الناس، هو يملك كل شيء، هو القاهر عليهم، إذا يفعل فيهم ما يشاء. هل هذا هو الوجه الصحيح في الآية؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي لأنه ربهم فليفعل ما يشاء. نعم هو ربهم وهو يفعل ما يشاء، لكن وفق ومقتضى ماذا؟ مقتضى الحكمة والرحمة والعدل. انظروا كيف هذه الثلاثة مهمة، حكمة لكمال حكمته ورحمته وعدل. الحكمة أولا في التشريع، ما شرع شيئا إلا وله حكمة، يعني لم يشرع للعباد أمرا ليعجزهم به، وإنما لديه الحكمة والخير والمصلح. فإن أحسنوا فجزاؤهم الجنة، وهذا يتفق مع فضله ومع رحمته، مع رحمته سبحانه وتعالى. إذن تأتي الرحمة. وإن عصوا وفجروا وفسقوا فهذا خالفوا حكمته التي شرعها، ولهذا يعاقبهم. إن عاقبهم فبماذا؟ بعدله. وإن غفر لهم فبرحمته وفضله. إذن له الحكمة وله الرحمة وله العدل سبحانه وتعالى. وكل أمور لا تخرج عن هذا. نعم يفعل ما يشاء، لكن كل ما يفعله سبحانه وتعالى لا يخرج عن مقتضى الحكمة والعدل والرحمة، بل هو سبحانه وتعالى كتب أن رحمته سبقت غضب، وهو له عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها. هذه رحمة. وادخر لعباده عنده 99 رحمة. إذن الأصل أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس أو يعامل الناس بماذا؟ بالرحمة، ولا يعاملهم بالعدل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في قول الله تعالى إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول في مقام الوعيد ذكر فعله، شديد العقاب هذا إيه؟ فعل، صفة فعل. لكن وإنه لغفور رحيم ذكر إيه؟ صفة إيه؟ ذات. يعني الرحمة، المغفرة والرحمة صفتان ذاتيتان لا تنفكان عنه سبحانه وتعالى، صفة ذاتية. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، اسمه الغفور الرحيم، فلا يفك ذلك عنه. لكن شديد العقاب فعله، فعله سبحانه وتعالى يفعل، وله أن لا يفعل، قد لا يفعل، يعني قد يعاقب وقد لا يعاقب من يستحق العقوبة. لكن من يستحق المغفرة غفور رحيم، لا يمكن أبدا أن يظلمه، بل يغفر له ويرحمه سبحانه وتعالى. ففرق بين هذا، بين إخباره عن فعله وبين إخباره عن صفته وعن اسمه سبحانه وتعالى. فهذا من سعة رحمته سبحانه وتعالى وكرمه. فهو لكمال حكمته ورحمته وعدله لا يسأل عما يفعل. إذا جئت قلت لما فعل هذا، كيف يفعل الله كذا؟ يا أخي أنت لا تؤمن بأن الله حكيم؟ بلى. طيب وبأن الله رحيم؟ بلى. وبأن الله سبحانه وتعالى عدل؟ بلى. طيب إذا ليش تسأل؟ لماذا تقول كيف يعذبهم ولم تبلغهم الدعوة؟ كيف يعذبهم وقد كتب ذلك عليهم؟ كيف ينزل كذا، لماذا يفعل كذا. إذا قلت ذلك فمعنى هذا أن هذا القائل لا يؤمن حقا بأن الله حكيم وبأنه رحيم وبأنه عدل. فإذا عرفنا لماذا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لا كما يقول الجهمية والأشعرية لا يسأل عما يفعل لمجرد المشيئة أو الربوبية والقهر. يقول: وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ما هو ذلك؟ وسيأتي لذلك، ذلك الذي يأتي بيانه التكفير أو السؤال عن أفعال الله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، الذي يأتي بيانه هو إيش؟ التكفير. نعم، فليس مسألة التعليل، موضوع التعليل ليس هناك موضعه، إنما يأتي لذلك أي لبيان الفرق بين من رد حكم الكتاب ومن تأول حكم الكتاب، الفرق بين الحالة يخرج فيها الإنسان من الملة والحالة لا يخرج فيها بل يكون صاحب معصية. أين يأتي بيانه؟ عند قول الشيخ في آخر الكتاب في باب الإيمان: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه نرجع شرحها إلى هناك، سوف نشرحها إن شاء الله إن أحيانا الله ويقبل بإذن الله بالتفصيل هناك، لكن نسألكم الآن مقدما، تذكرون ما تحدثنا به في أول شرحنا لهذه العقيدة وقلنا إن هذه العقيدة يعني المثل مثل الإمام أبي جعفر الطحاوي فيه بعض ملاحظات، تذكرون هذا في ملاحظات، يوجد بعض الملاحظات في المثل، وذكرنا هذه العبارة ولا تذكرون؟ هذه العبارة مما لوحظ على الشيخ، تذكر؟ لماذا؟ أي كلمة؟ طيب هذا احتمال صح، أو يعني ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مطلق، إنما قلنا إيش ممكن تصحح تكون إيش؟ أحسنت، بكل ذنب أو بأي ذنب ما لم يستحله، أو نقول نحذف كلمة إيش؟ الاستحلال، نعدل، يعني إما أن العموم يلغى أو العبارة تعدل، لأن هنالك من الذنوب ما يكفر صاحبه ولو لم لا نشترط إيش؟ الاستحلال، يعني هناك أفعال يفعلها الإنسان وهي بذاتها كافية في تكفير صاحبها ولا يسأل هل استحل أو لم يستحل. فإذا ليس الأمر على إطلاقه، ممكن تراجعوها شوفوا، يعني بس أنا أحب أن أشير هنا حتى إن شاء الله ما تنسوا هذا. في صفحة كم حسب الطبعات المختلفة عندكم؟ موضوع الإيمان، هو ذكر 286 بالنسبة لطبعتي هنا، كم عندكم يا شباب؟ 384. اقرأ شوف، اقرأ كلام الشارح. عندي انا 289، اقرأ لكم. طيب 289 الموضوع حسب الطبعات، مثلا عندي هنا العنوان: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، هذا موضوع. بعد موضوع: أهل القبلة مسلمون مؤمنون، عندكم أهل القبلة مسلمون مؤمنون، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، يعني فقرة 67 يا شباب، 290 مكتبة المؤيد، 290 عندكم 318. طيب اقرأ يا شيخ. ايوه ولا نكفر، اقرأ المثل اول شيء. لا ما هي هذه الفقرة يا شيخ. طيب ايوه أيوة. لا لبعدها بعدها بفقرة ولا نجادل في القرآن بعدها 316. طيب اقرأ يا شيخ. عندي 290. اي نعم هذا هو. ايوه طيب هذه 290 عندك متأكد؟ طيب اقرأ بعد فصحة. يقول عندنا هنا 291 يقول وقوله لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. شوف أو قبلها بشوية كمان يقول لا نكفرهم بكل ذنب. شوف ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب. بعد أفطر بعد كلام الخلال في السنة يا شباب لازم يكون عندنا استحضار بصراحة واضح. أيوة شوف بعد كلام الخلال اقرأ ولهذا امتنع كثير من الأئمة بعد الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تمام أيوة اسمعوا. نعم بأن لا نكفر أحدا بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعل الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم. لاحظتم كيف؟ فإذا استدركنا يعني هذا هو استدرك الشارح رحمه الله تعالى على صاحب المثل. هذا يأتي إيضاحه إن شاء الله لكن من أراد منكم يعني أن يرجع إليه فنقول هذه هناك بإذن الله سبحانه وتعالى نفصل القول في هذه المسألة مسألة الإيمان والكفر ومتى يكفر ومتى لا يكفر ومتى يكون الاستحلال شرطا ومتى لا يكون بإذن الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.